Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا أمس في مسائل الشرك الأكبر وذكر المؤلف رحمه الله مقدمة في خطورة الشرك الأكبر وذكر فيها أدلة ما هي خطورة الشرك الأكبر أن الشرك يحبط العمل أقول أنا الدليل ما الدليل أن الله يحبط الأعمال للمشرك عملك أحسن الثاني ماذا نعم إذا مات على الشرك الأكبر فالله عز وجل لا يغفر له ما الدليل أحسن كذلك نعم أن الله عز وجل من مات على هذا الشرك يحرم عليه الجنة فهو في النار ما الدليل أحسنت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نعم والآية صريحة أن من حرم عليه الجنة فيدخل النار فريق في الجنة وفريق في السعير كذلك ذكر الثلاث فقط نعم نعم ذكره الآن وأنه من الظلم العظيم إن الشرك لظلم عظيم فهذا يبين خطورة هذا الشرك وهذا الشرك أنواع وهذا الشرك أنواع النوع الأول ما هو الذي أخذنا الشرك في الدعاء نعم أن يدعو غير الله عز وجل دعاء عبادة أي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا مشرك ما الدليل؟ نعم قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدليل المذكور في المتن فلما نجاهم فنجاهم إلى البر إذا هم يشركون فهذا واضح أنه شرك ونقل الإجماع شيخ الإسلام والشيخ سليمان وغيرهم الثاني الشرك في النية والإرادة والقصد ما معنى هذا؟ هذا موحد نحن نريد ما القصد من شرك النية أحسنت أن تجعل بعبادتك غير الله وهذا واضح هذا كما قال ابن القيم البحر الذي لا ساحل له. الثالث شرك الطاعة. ما معنى شرك الطاعة؟ لا، ما هو هذا؟ هذا سيأتي الكلام، لكن شرك الطاعة ما هو؟ أحسن، أن تطيع غير الله عز وجل في يعني فيما يخالف الشريعة. ثم التفصيل، التفصيل يعني إذا كان مستحل ما إذا كان مستحلا لما حرم الله أو محرم لما أحل الله يعتقد ذلك، فالتفصيل المذكور أمس قد يكون معصية وقد يكون شرك أكبر. بعض العلماء يذكرون المعصية من الشرك الأصغر، فمن يذكر التفصيل الذي ذكرناه أمس؟ يعرف أنه حرام. هذا معصية. تفضل. نعم، ويطيع هذا. نعم، يطيع غير الله، يطيع هذا الأمير أو هذا العالم. هذا شرك. هذا مفهوم. هذه مسألة مهمة. وهناك كلام أقرأ عليكم في هذا الباب. هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. في كتاب التوحيد قال شيخ الإسلام: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليم ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فذكر هذا الباب شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، لأنه يعني صورة منه شرك كما تقدم أمس. وقال الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في شرحه التمهيد قال: وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين. وسيذكر التقسيم يعني المذكور أمس، تقسيم شيخ الإسلام. قال: الدرجة الأولى أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين، يعني في جعل الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراما، فيطيعهم في تبديل الدين وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله، ولكن أطاعهم تعظيما لهم. هذا كفر، يسي أنه سحرام، لكن إيش في هؤلاء يحلل ما حرم الله تعظيما لهؤلاء، فهذا اتخذهم أربابا، لأن الرب سلوي كي غو حلال حرام. أما سلوي كي سوي إن بيخسن كي غو حلال حرام إلي سوي تعظيما لهم يحلل ما حرم الله تعظيما لهؤلاء، هذا مشرك، لأنه يعني اتخذ أربابا من دون الله. قال: فحل ما أحلوه طاعة لهم وتعظيما وهو يعلم أنه حرام. هذا ضابط الكفر في هذه المسألة، أنه يحلل ما أحلوه. مثلا أمير من الأمراء مثلا يجي الخمر حلال، بيف الخمر سحلال، هذا الرجل اللي كنت هذا الأمير يحلل الخمر يدير خمر حلال تعظيما لهذا الأمير، لأن هذا الأمير أو هذا العالم يدي كذا، هذا يكفر. لماذا؟ لأن السكس حرام. قال فحل أو فحلل ما أحلوه طاعة لهم وهو يعلم أنه حرام. السك الخمر سحرام، لكن اللغة حلال لأن هؤلاء يزوندك ستكذا تعظيما له، هذا كفر. إيه وبعض الأجزم سراء أنه سحرام، أنه مثلا أمير دي بيفي الخمر سحلال، هو اللبوة لكن يعتقد كسحرام. السك سحرام، لكن اللبوة لأن الشهوة، لأن سعاصي، لأن إلى آخر. أما هو يسك الله إلا غني حرام، إسه حرام، لكن اللبوة هذا سعاصي معصية من معصية الله، فهذا الفرق. قال يعني الشيخ صالح يكونتينيو، قال يعني اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه. خوان اكزامجو خمر يعتقد أنه حلال الآن بسبب هؤلاء، أي تلموك اللي عظم تلموك اللي سوي إلى آخره، يكبنس كالحلال كيزو غنجو، نعم خلاص حلال، ستي حرام لكن ما تنصي حلال، هذا تحليل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله كفر. قال أو حرم حلالا تبعا لتحريمهم، قال وهو يعلم أن ما حرموه حلال ولكن حرم تبعا لتحريمهم، هذا السكس حرام لكن ذيك زوجهم حلال اللي يسوي في هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إيه هذا كفر. قال هذا أي هذا المشرك الكافر، قال هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين، فهذا هو الذي اتخذه مربابا، وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا. نعم. قال وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله إلى آخره. نعم، لأن الذي يعني يشرع حلال هذا حلال هذا حرام هو الله عز وجل، أما هؤلاء لا يجوز لهم. قال الدرجة الثانية الآن إذا إكسبليكي سيكونك سيبا دي كفر، قال أن يطيع الحبر أو يطيع الأمير أو يطيع الرهبان أو العالم أو شخص، قال في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل، العمل فقط، أما سقل السكس حرام. مثلا أمير دي بيبيد الكول سيجوز، هو يبوى الكول، العمل يبوى، سمبا نخيل حلل avec son cœur أبدا أبدا. والدليل على هذا قصة ذلك الرجل نبيبي أنه يبيبيد الكول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة قال لعنه الله، أي ما أكثر ما يوتبه، قال عليه الصلاة والسلام اتركوه إنه يحب الله ورسوله، فتشو بيبوى الكول القلب قلب مؤمن، إذا ضعيف الإيمان لا شك، لكن مؤمن من المؤمنين سيعاصي. هذا قال من جهة العمل أطاع وهو يعلم أنه عاصي بذلك ومعترف بالمعصية. ستريد ما تسك الخمر سحلال دينا سحرام، يسكي في المعصية فهذا يعني عاصي من العصا معروف. قال لكن اتبعهم عملا وقلبه لم يجعل الحلال حراما، نعم اللي يسوي لأن لا فتوى لا وافق الشهوة، لكن الاعتقاد يسكس حرام، أما الأول لا، بسبب هؤلاء إلى غوض الحرام حلال أو الحلال حرام، هذا يكفر. فمسألة اعتقاد. قال ولكن في داخله أي في قلبه يعتقد أن الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، فما بدل الدين، نعم هذا سنعاصي سيباتو سوكيفون دي معصية أنهم يستحلونها، هذا سنلازم باطل، هذا سنلازم باطل، ولو يستمر عليها كمنابي في الحكم بما بغير ما أنزل الله، ولو يستمر عليها سأمبليك باك لمستحل، لا لا هذا سنلازم فيه نظر، وسيتقدم معنا في شرح الأصول الثلاث وسيأتي معنا بإذن الله. ثم قال وهاتان الدرجتان هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الآية، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب والعصيان إلى آخر. راجع كلام شيخ صالح لمفيد في شرحه على كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا مفهوم إن شاء الله. قال حفظه الله: الرابع أي من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله: المقصود بهذه المحبة محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظيم والخضوع لغير الله، أما المحبة الطبيعية أو محبة المعصية تقدمت معنا أما هذه المحبة الشركية أي المحبة العبودية، وهي حق لله وحده لا يجوز صرفها لغير الله في العبادة، وهذه المحبة المستلزمة للذل والتعظيم. نعم، أي محبة الذل والتعظيم والطاعة والعبادة إلى آخره أما محبة الطبيعية، محبة الولد، محبة المال، محبة الزوجة، محبة الأب، محبة الأم، فهذا معروف، هذا معروف أنه محبة طبيعية، الإنسان يعني فطرته على ذلك. أما هذا فقال وهذه لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، إذ حتى أو إذا أحب المكلف قال إذ متى أحب المكلف غير الله محبة ذل وخضوع وتعظيم صار مشركا بالله عز وجل شركا أكبر. هذا الكلام من رسالة قبس الشروق المذكورة آنفا أو أمس، فهذا واضح، هذا واضح. فالإنسان في هذه المسألة يفرق بين المحبة الشركية والمحبة الطبيعية والمحبة يعني بسبب المعصية. أما ضابط المحبة الشركية أو المحبة العبادة أنها مستلزمة للذل والتعظيم. فمثلا إذا أحب شخص الرب سبحانه وتعالى فيستلزم الخضوع والتعظيم له أي أن يعبده، هذه محبة طبيعية. ألام بليك الذل والخضوع والتعظيم، أي فأدغي هذا المحبوب، فأدغي هذا الشيء الذي يحبه هنا الله سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية فتقدمت، أي شوز يعني الإنسان اللي كخيه هكذا إلم سون بير إلم سامير إلم سيز أنفون إلم كذا إلى آخر. أما المحبة المعصية فما هي؟ أحسن، يحب المعاصي، مثلا يشرب الخمر يحب الخمر، في الزنا يحب الزنا وهكذا. هذه أنا أبليك با أوتوماتيك مو أنه يعني إلي مستحل لهذا، أبدا أبدا. لماذا لفت دجيغ أن فعل الذنوب أو محبة كذا مثلا الخمر سامبليك الاستحلال، لماذا سيغرب عند من؟ نعم، فسامبليك ماذا؟ نعم، سامبليك أن ما من شخص كفيل معصية سيكافر، وهذا مذهب الخوارج، لا يجوز هذا، لا يجوز. باب الهوى المعروف، باب الشهوة المعروف، باب الغفلة المعروف، باب كذا. الإنسان إذا ضعيف خلق الإنسان ضعيفا، فسأبلغ بهذا. هذا استلزام يعني من الخوارج أو من تأثر بهم. أما أهل السنة يقولون أن سلوك في المعصية غير مستحل لها، فإذا تحت مشيئة الله سنعاصي سنعاصي. هذا القسم سهل ومر معنا كثير. قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولا الآن هنا فين الشرك الأكبر، والشرك الأكبر في سقطه من الملة، في سقطه من الإسلام. هنا فيه أن صاحبه في النار سمع على ذلك الله لي بعض با إلى آخره. الآن الشرك الأصغر إلى ضابط أي كمان غكونت، فمن يذكر ضابط الشرك الأصغر؟ تقدم كثير. لماذا سبا سفيزون هذا عندك؟ لماذا سبا سفيزون أن الشرك الأصغر فبا سقطف صاحبه من الإسلام؟ لماذا سبا سفيزون؟ أحسن أن ضبط التعريف أن الشرك الأصغر فبا سقطف الإسلام، حتى المعصية فبا سقطف الإسلام، حتى العبادة فبس تقضى الإسلام، بل عين الإسلام فسأصفي بها. إذا استمر عليه هذا كذلك سبق صواب، لأنه قد يستمر عليه لا يدخل في الشرك الأكبر، وقد لا يستمر عليه يدخل في الشرك الأكبر، ينحرف يعني يفيد الشرك أصغر ثم يفيد الشرك أكبر. ضابط آخر أحسن هذا أنه كل ما جاء في النصوص أنه شرك ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، هذا avec ضابط tu fais rentrer الشرك الأصغر، tu fais sortir la معصية بالشرك، et tu fais sortir الشرك الأكبر أنه il a pas atteint le niveau du shirk akbar. Fa il reste quoi? Annahu shirk asghar. Ay tout ce qui a ay fi ayat al-Quran ou ahadith Rasulullah alayhi salam. Et lafd al-shirk, ay c'est mentionné lafd al-shirk, c'est pas du shirk akbar. Fa il va rester shirk asghar. C'est qu'un mithal min al-Quran ou min al-Sunnah. هذا المثال في نظر، لأن الرياء وضع قد يكون من الشرك الأكبر، لكن لا بس بخص مثال أنه من حيث الشرك الأصغر فأطلق عليه الشرع الشرك، فكونك لا تنبال نيفو الشرك أكبر فهو سيد الشرك أصغر، كذلك الحلف بغير الله إلى آخر. هذا ما في لفظ الشرك، المعنى تكبر هذا لكن ما في لفظ الشرك. نعم هذا واضح، لكن مو في لفظ الشرك، لأن التعريف ما جاء في النصوص بلفظ الشرك. قال لأخيه كافر، نعم هذا في لفظ الكفر يعني في الشرك، لكن فهمتم هذا. المهم أن الشرك الأصغر سيد الشرك، لكن إلى طاعة النيفو دو الشرك أكبر، لأن الشرك أكبر في سقطه الإسلام الله لو باردون با توتي زوفران سو أنولي إلى آخره، هذا لا، لكن سيد الشرك. Il l'appelle shirk asghar. Asghar, il ne fait pas sortir de l'islam. قال الشيخ صالح حفظه الله صالح الشيخ حفظه الله في شرح الطحاوية قال ضابط الشرك الأصغر ضابط الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية. كيف الآن إذا ذنب أو معصية الآن يعني إشكال ضابط الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية الخمر سي معصية اسكو سي شرك لا فلماذا تجي سبقي الآن شو صارت لا ضابط الشرك الأصغر هو كل ذنب ومعصية أي الخمر سي شرك أصغر أحسنت أنه نبافن الكلام أصلحكم الله هذا سنتنبيه أن دكتوري كلام العلماء فيني أنا الآن سيجمع غتلا سيقراب ضابط الشرك أصغرك هو كل ذنب ومعصية سأبدأ قوة كالشك دم معصية سيجو الشرك الشيخ صالح عزكي لا تنسى لا تنسى الشيخ صالح سيموات المسيو عغتي فأنتم دك فوزو تنضي كلام كلام أهل العلم أو حتى القرآن أو السنة إفو فيني أما سيجو تغيط وقفو با الكلام اللي خطير قال عز وجل فويل للمصلين سيتو تغيط هنا الكلام إلى خطير فويل للمصلين المعنى الآن لبهو لا بد فين الآية لا بد فهذا سنتنبيه أن الإنسان خاصة المسلم طالب العلم خاصة يبخو النصوص يعني يبخو الجملة أوتير يبخو با إن بارتي ستو بخو إن بارتي ساس من أسباب الانحراف من أسباب الانحراف وانظر كيس كيزون في الخوارج الخوارج يزون بخي أدلة الوعيد فقط ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية يزون بخي الآيات في التكفير في كذا يزون دليل سيزون آية وانظر كيزون في المرجئة يزون بخي الآيات أو الأدلة في الرجاء فقط فانحرفوا أن قوم انحرف في الإرجاء أن قوم انحرف في التكفير أما أهل السنة بخو الدين كله التعاريف كلام العلماء tu les prends complètement tu lis entier tout ma tu comprends si t'as pas compris tu demandes اما انا ستان تنبيه pour vous montrer ان الكلام يقرا الى اخره انظر الان واسمع on va lire الكلام صبيت واضح قال ضابط الشرك الاصغر هو كل ذنب او معصيه سماها الشرع شركا هذا سانتبه المعصيه كالله لا بشر كالحلف غير الله و ايش المثال ذكرت الحليب غير الله نعم هذا او الرياء الذي كنت اريد نعم الرياء اليسير الى اخره توصل سيد الشرك اصغر لان في النصوص الله لا بل الشرك او الرسول اسلم سيد الشرك في المعصيه لا شك هذا الذي اردناه قال ضابط الشرك الاصغر هو كل ذنب ومعصيه سماه شركا سماه الشرع شركا في الدليل ولم يبلغ درجه الشرك الاكبر هذا سيد الشرك في المعصيه سيد الشرك لكن لا تبقى النبوة الشرك أكبر سيد الشرك أصغر أي صاحبه سامسلم أما الشرك الأكبر صاحبه سامكافر هذا أما قوله في المتن الشرك أصغر وهو الرياء معلوم أن الرياء فيه تفصيل أما كلام المؤلف رحمه الله ظاهره أن الرياء من الشرك الأصغر وهذا ليس على الإطلاق الرياء أي الاستنتاسيون سابيت دو شرك أصغر أي سابيت دو شرك أكبر فالأفضل سيساس ضابط أما هذا لا سيبا على الإطلاق لأنه بتخوف الرياء المنافقين سيبا دو شرك أصغر سيبا دو شرك أكبر فالضابط الشرك الأصغر كل ما سماه الله عز وجل والرسول شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر هذا من أحسن الضوابط ضوابط أما هذا لا يسلم من الانتقاد تبدي الرياء تبدي سي إلى الرياء توجور مثل المنافقين تطلق زوج سي لغير الله هذا الرياء لكن سيدي كفر أكبر شرك أكبر كما سيأتي فقوله الرياء يعني فيه تنبيه قال الشيخ زيد حفظه الله الشيخ زيد المدخلي قال وغيره من العلماء. نحن أخذنا لأن أقرب مرجع ومرجع سهل. أما كثير من العلماء يقسمون الرياء إلى الشرك أكبر وأصغر. قال حفظه الله: الرياء ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهو شرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا واضح، هذا واضح. كيسك اكسبليكس الصورة؟ تفضل عبد الملك. لماذا سجد الشرك أكبر؟ الرياء المنافقين، لماذا سجد الشرك أكبر؟ أحسن، لأنهم يزبطني لله أصلا، هم يفون سا pour les gens. منافق معروف يفون سا pour sauver son نفس أو pour son mal أو هذا، أما هو يفون سا لله، هذا سامشرك، هذا سامشرك، هذا الرياء الأكبر أو رياء المنافقين، يسجد الشرك أكبر. قال الثاني، أي الرياء الثاني، قال هو الذي يصدر من المسلمين والمسلمات في العمل، وهذا يعني تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد. سيلي au début du عمل، سيلي à la fin، سيلي au début، سيلي dans tout العمل، سيلي كذا، هذا يعني on le laisse في كتاب التوحيد أحسن. أما الآن نحن ce qu'on veut comprendre c'est أن المسلم il peut avoir الرياء ولا شك. إذا الصلاة مثلا إلى في الصلاة لله، ثم تدخل عليه الرياء، إلى بي الشيخ، إلى بي فلان، إلى بي كذا، ف il commence à طول la salat، il embellit sa voix كذا، هذا من الرياء، c'est une ma'siya شرك أصغر، شرك أصغر، إلى تفصيل on les verra في كتاب التوحيد. المهم أن قول المؤلف جعل الرياء في الشرك الأصغر ففيه نظر، فيه نظر، لأن الرياء قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، هذا المراد. فأفضل الضوابط ما ذكره الشيخ صالح حفظه الله في الطحاوية. أما الأمثلة على الشرك الأصغر، قال ابن القيم رحمه الله، قال أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، وانتبه لقوله كيسير الرياء، لأن الرياء منه أصغر ومنه أكبر تقدم. أما الرياء اليسير، أما الرياء اليسير أي رياء بعض المسلمين في بعض الأعمال، هذا شرك أصغر. قال والتصنع للخلق، نعم il embelli sa voix، il veut se montrer، هو يفعل لله مثلا، يلي القرآن لله، لكن il voit une personne مثلا qui se met à lui il embelli sa voix، هذا التصنع للخلق، هذا الشرك أصغر، لأن الناس عمل لله لكن دخل عليه الرياء. قال والحلف بغير، والحلف بغير الله، نعم كقول بعض الناس والكعبة، يحلف بالنبي، يحلف بأبيه، هذا الشرك أصغر، شرك أصغر، وقد يكون أكبر إذا صاحبه التعظيم، إذا صاحبه التعظيم قد يصل إلى الأكبر، وهذا سيأتي كذلك. قال وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، كذلك قال ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. والإنسان ينتبه لأن هذه الألفاظ التي منتشرة، مثلا il a eu quelque chose il dit si j'aurais pas toi j'aurais pas eu كذا، هذا الشرك أصغر. tu dis لولا الله عز وجل ثم فلان، فلان سان سبب تم ثم، أما si tu mets وا يفيد التشريك في هذا أنت وهذا، وهذا لا يجوز. فالإنسان ينتبه، كثير من الناس يقع في هذا يعني بغفلة، بغفلة يدي مثلا si j'aurais pas الله il y aurait pas toi أو si j'aurais pas toi أو هذا، ينتبه الإنسان يعني يتحرى في الألفاظ، يتحرى في الألفاظ. فإذي ثم سيد والدير إمان ثم، أي ثم سأموت كثيرا سبب. أما الإطلاقات هذه سيد الشرك أصغر. قال وقد يكون هذا الشرك الأكبر بحسبه وقائله ومقصده، نعم أي صديقون جو قصد الرجل، مثلا سيدي لولا أنت ويعتقد فيه النفع والضر، il pense que celui qui a fait هذا من هذه الأمور اعتقادات أنه هذا على خطر، هذا يدعي على خطر. أما مجرد لفظ تجد شرك أصغر، وهذه التفصيلات ستأتي معنا بإذن الله في بابها. فهذا مثال أو أمثلة من الشرك الأصغر. قال بقي الدليل، قال والدليل قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين وجه الاستدلال بآية سورة الكهف على قولة في الشرك الأصغر؟ تفضل يوسف. بعبادة ربه، خلاص هذا في الشرك الأكبر ظاهره مثلا لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا دقبة أترك الله، لا دقبة ستاتوي في بات سجود لغير الله. أين الشرك الأصغر؟ ماذا الأكبر هنا يتضمن الأكبر والأصغر؟ كيف من يعمل عمل لا يعمله إلا لله؟ فماذا نعم عندك هذا لكن أين أحسنت أحد نكرة في سياق النهي لا يشرك، يشرك لمجزوم علامة جزمه السكون، فصدمت خلنا لا ناهية، وأحد إلى نكرة في سياق النهي يفيد العموم، أي لا يشركون بربهم أحد. نبق كالشرك، نبق كالشرك أكبر أو أصغر، فيستدل بالآية على عموم الشرك. إجابة كلام ما أدري أينه إلى هنا. قال الشيخ زيد حفظه الله قال النهي عام، أي في الآية نهي أو نهي عام عن قال نهي عام عن التوجه بشيء من العبادات لأحد من خلق الله، كما هي عام أي الآية عامة في جميع الشرك بجميع صوره، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر أو خفي أو خفية. نعم، لأن لم أحد، أي النهي عن جميع الشرك الأكبر الأصغر الخفي إلى آخره. فهذا وجه الاستدلال. قال النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمات الليل. الحديث في كلام أي المرفوع، أما الموقوف نعم حسنه الشيخ مقبل الموقوف، والمرفوع صححه الشيخ الألباني، وفيه كلام في كلام ذكر المحقق يعني كلام كثير، راجع الحاشية فذكر فيه شبيب فيه كثير. قال والحاصل أي في الحاشية، قال والحاصل أني لم أجد حتى ساعة شيئا ثابتا في هذا الباب، وقد ضعف الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم الحديث ضعفه شيخ الإسلام، فالحديث فيه كلام، فيه كلام ومعناه صحيح، معناه لا الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. نعم أما هذا التقسيم أكبر أصغر خفي فيه نظر، في نظر أي التقسيم الثالث الخفي، فالخفي سبب الشرك أكبر سبب الشرك أصغر. كيف الشرك خفي أكبر نور؟ لماذا كما الشرك خفي سبب الشرك أكبر؟ أحسنكم كي؟ أحسنت. المنافقون لخ الشرك لظاهر أو خفي؟ لخفي، لأن المنافق في أفق الإسلام إسم الشرك لخفي في صن كير، أي توت لزوم كيف سبب الله سام منافق، فالشرك أكبر. الشرك الخفي الأصغر إلى واضح، إلى واضح كيسير الرياء مثلا، كيسير الرياء تقدم. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قال وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين، قال فإنهم يراعون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه. نعم أي كشف كفر. قال وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين. هذا الصحيح أن الخفي قسم الثالث الخفي يغط إما في الأكبر إما في الأصغر, أما تلمع نوع ثالث فيعني في نظر. قال وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين, شرك أكبر شرك أصغر, وإن سمي خفيا نعم قد يكون خفيا سجد كفر وقد يكون خفيا سجد شرك أصغر فهذا. وقال الشيخ صالح الشرك, الشيخ صالح على الشيخ الشرك يختلف من حيث الإطلاق من عالم إلى آخر. نعم ثم ساسا دي بوند العلماء, بعض العلماء يجيز تخوى أقسام أكبر أصغر خفي, بعض العلماء يجيز دوك الشيخ بن باز, والأمر واسع لكن الأقرب شلما دو وتستريح شلما أكبر وأصغر أنت في غنطقي الرياء, رياء المنافقين في الأكبر رياء بعض المسلمين في الأصغر وهكذا. قال الشيخ صالح من عالم إلى آخر فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخفي. بعضهم بعض العلماء كالإمام محمد بن عبد الوهاب إلى فهد التقسيم لا بأس, المهم سك المعنى, المهم سك المعنى الحق الحق, لكن التقسيم إلى أكبر وأصغر إلى أوضح إلى أوضح لأن تفهمت أضابط للأكبر أي سبيك في سطر الإسلام طول الشرك في سطر الإسلام أكبر تفهمت أضابط لأصغر الشرك dans les notions si ça s'appelle shirk il fait pas sortir من الإسلام il a pas atteint le niveau de shirk akbar t'as deux ضوابط فضابطان هذا وهذا. أي الخفي سيسر ريال المنافقين شنو ما في الضابط الأول لأنه في سقطة الإسلام, سيسر يسير الرياء في الثاني وهكذا. فلهذا قال الشيخ بن باز رحمه الله الصواب أن هذا ليس قسما ثالثا أي الشرك الخفي, قال بل هو من الشرك الأصغر إلى آخره ثم يكسبيك الأكبر أي راجع التفصيل المتقدم هذا. فالخفي أن تتلم إما في الأكبر إما في الأصغر وانتهى. قال أي إلى فين الشرك بقوله, قال وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. كذلك هذا إلي ضعيف, الحديث هذا إلي ضعيف. وقد ثبت في الحلف بغير الله الكفارة, ثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله, أي ثبت من كفارة له, ثبت من كفارة له. فهذا ثبت, هذا ثبت الكفارة بالتوحيد ثبتت. أي سلوي مثلا صالون الجليس في الحلف بغير الله أو إذا كلام يعني من الشرك الأصغر إذا لا إله إلا الله كما ثبت في حديث أبي هريرة يقول لا إله إلا الله. وكذلك من الكفارة التوبة والاستغفار, فإنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. حتى الشرك الأكبر الذي يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله الكفارة في التوبة, في التوبة. الشرك الأصغر من باب الأولى في التوبة لأن التائب الله يغفر له, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويسأل بعد الموت, أما في الموت الله يغفر الذنوب جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا قال عز وجل. هذا وهذا يكفي إذا ما غض في مسائل الكفر. بقي الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بإذن الله ونفغد ما في المراجعة. إلى هنا والحمد لله.